الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم من يسجل اسمه بالتأمينات الاجتماعية لغرض السعودة وبدون عمل، ويقدم المالك مبلغا رمزيا للشخص المسجل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن كل شيء يبنى على الغش والتحايل والتزوير والمخادعة فإنه محرم شرعا، وولاة الأمر في هذه البلاد بارك الله فيهم وفيها ووفقهم لكل خير إنما قرروا نظام السعودة أي سعودة الوظائف لنفع الشباب ولإكسابهم تلك الخبرات ولاستبدال العمالة الأجنبية بعمالة سعودية والاكتفاء الذاتي عن تلك العمالة التي جاءت من بلادها لتكسب في بلادنا، مع وجود بطالة كبيرة بين شبابنا. فرأى ولاة الأمر تمكين الشباب السعودي من تلك الوظائف وتقديمهم على غيرهم حتى يكتسبوا الخبرات لينفعوا بلادهم ويقوم اقتصاد بلدهم على ظهورهم وأكتافهم وجهودهم، ليعتبروا أنفسهم بناة لهذا البلد، ويستشعروا أن تقدم البلد أن لهم دورا في تقدم البلد وازدهارها، وحتى تخف هذه البطالة بين الشباب. فأي تحايل على هذا النظام ليلغي مقاصده التي من أجلها وضع فإنه يعتبر من التحايل المحرم ومن المخادعة والتزوير والغش ومن المخالفة لنظام ولي الأمر. ومنها ما يسمى بالسعودة الوهمية، وهي أن يأتي صاحب المؤسسة أو الشركة ليوظف السعوديين توظيف اسم فقط، والموظف في بيته يكسب راتبا ولا تزال البطالة على حالها، ولا تزال الخبرة ولا يزال الشاب جاهلا في خبرات العمل، ولا يدري أين مكان المؤسسة أصلا ولا مكان الشركة. وهذا من الكذب الذي لا يجوز، ومن التحايل المحرم على الأنظمة، ومن المخادعة. ولذلك لو أننا أجزنا هذا لكان فيه قلب للمقصود من هذا النظام، لأنه سوف تكثر به البطالة، إذ أن الشاب سيجد من يعطيه مالا وهو قد مد رجليه في بيت أهله. والنظام إنما وضع للتقليل من البطالة ولتكثيف الخبرات في الشباب السعودي ولاستبدال العمالة الأجنبية بعمالة وطنية. فلا يجوز لصاحب الشركة ولا لغيره أن يقبل هذا، مع وجود كثير من العقوبات التي تترتب على صاحب المنشأة إذا ثبت عليه أنه يفعل ذلك. فلا ينبغي التعاون على هذا الإثم والعدوان، وينبغي أن يتوظف الإنسان توظفا حقيقيا، وأن يكون له دور في هذه المؤسسة وفي الإنتاج الوطني حتى يحلل ما كسب مكسبه الذي سيأكل منه ويعطي والده أو والدته أو يأكل منه أولاده. فلا يجوز ما يسمى بالسعودة الوهمية، هذا أمر محرم، وقد وردت الفتاوى عن عدة جهات رسمية في البلد وفي بعض المجامع الفقهية بتحريم ذلك، والله أعلم.